في أيها الإخوة مجموعة من الأسئلة. أولها يقول الأخ: ما هي أجرة المثل وكيف يكون مع المثال؟ هذا واحد. أجرة المثل: مثلا شخص عمل عنده شخص، يعني استأجر شخصا ولم يتفق معه على الأجرة فاختلفا، فكيف نستطيع أن نخرج من ذلك الخلاف؟ نأتي بشخص يشبهه في سنه في عمله، إن كان نجار نجار، إن كان حدادا حداد، إن كان عاملا وهكذا، إن كان مثلا طبيبا أو غير ذلك، فينظر كم الأجرة التي تدفع لهذا الإنسان في ذاك الوقت أو في مثل هذه المهمة، وحينئذ نعطيها إياه. لما نقول مهر المثل بالنسبة للزواج، إنسان تزوج امرأة ولم يسم المهر لها، ما سمى المهر لا يعرف، والمهر متعين لا يمكن يسقط، التمس ولو خاتما من حديد، فحينئذ ماذا نفعل؟ نعطيها ماذا؟ مهر مثلها. نبحث عن واحدة من لداتها، يعني مثيلاتها، ابنة عمها أختها، فننظر كم دفع في مهرها، ثم بعد ذلك يدفع لها. السؤال الآخر يقول: ما هو قراض المثل؟ هو ما يريد القراض، أظنه يريد ماذا قرض المثل، أما القراض فهذا هو المضاربة، لأن المضاربة عند جمهور العلماء وعند المالكية يسمونها قراضا، وهو أن يكون شخصان أحدهما يملك مالا والآخر لا مال له، فيعطي مالك المال ذلك الشخص المال ليعمل به والربح بينهما. هذا الأخ يسأل عن القرض بدليل أنه فرع عليه ماذا؟ شيء آخر. يقول: ما هو قرض المثل في باب ماذا؟ القراض. أنا يبدو لي كذا: ما الفرق بين البيع والصفقة؟ الصفقة هي نفسها البيع، ولكن هي نتيجة البيع. البيع أنت تذهب إلى شخص فتشتري منه سلعة، بضاعة من البضائع، فهنا العقد يسمى صفقة، لأن قال العلماء كل ما كان كل واحد منهما يصفق بيده على يد الأخرى، يعني علامة وإشارة إلى أن البيع قد تم. يقول الأخ: حديث من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى إلى آخره، وكذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وغير ذلك من الله. يقول الأخ: هل هذا ينطبق على المساهمات أو الأسهم؟ شوف، قال المساهمات أو الأسهم، لأن الأسهم لغة أصح من أن تقول المساهمات. إذن هذا يرجع إلى المساهمة، والأسهم هذه ما نوعها؟ يعني أنت ينبغي أن تعرف ما الذي بنيت عليه هذه الأسهم التي نراها الآن. نحن نجد أنها كاشتراك في شركة من الشركات، يعني الإنسان مثلا لو أن شخصا اشترى قطعة عرض بمبلغ 100 مليون ريال ثم عرضها للإسهام فيها، يعني للاشتراك فيها، هل نقول هذا لا يجوز؟ نقول يجوز، يجوز لكل شخص أن يشترك فيها، ونصيبه على قدر نصيبه، هذا نصيبه 1%، وهذا 2، وهذا 10، وهذا 20، وهكذا. إذن الأسهم أيها الإخوة طريقتها جائزة، كما لو اشتركت في شركة الكهرباء أو غيرها وغير ذلك، أو في أرض من الأراضي، فهذه شركة يجوز فيها، لكن القضية ما هي الأسس التي بنيت عليها؟ فأنت انظر إلى الأسس، فإذا كانت الأسس والغاية التي يوصل بها إليها صحيحة فهي صحيحة، وإما ذات الأسهم فليس هناك ما يمنعها في الحقيقة، ليس يعني هناك ما يدل على تحريمها. الأخ يقول: المسافر الذي ينوي الإقامة 3 أيام فقط، هل يؤدي كل صلاة في وقتها مع القصر أم له أن يجمع؟ أولا بالنسبة أيها الإخوة للجمع والقصر في السفر، هذه مسألتها معروفة، الله سبحانه وتعالى نص على ماذا؟ القصر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وثبتت أحاديث كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وأكثر حالاته أن يجمع جمع تقديم وجمع أيضا في تبوك، أن يجمع جمع تأخير وجمع في تبوك جمع تقديم. إذن الكل جائز، لكن لا شك بأن القصر أفضل، صلاة السفر ركعتان، فإن شئتم فردوهما. ناتي بعد ذلك إلى الإقامة. مسافر مر ببلد وهو لا يزول، ما وصل إلى بلده التي سيستقر فيها، وصل إلى مكان ماذا سيقيم فيه مدة ثم يواصل سفره، قال 3 أيام، فكأنه أشار إلى مذهب الأئمة الأربعة. في هذه الحالة له أن يقصر كما قال السائل، ولو أنه جمع فالجمع فيه خلاف، لأن من الأئمة الإمام أبو حنيفة أيها الأخوة من الأصل هو لا يرى الجمع، ولكن الأئمة الثلاثة يرون الجمع، ولا شك مذهب الجمهور هو الراجح وحجتهم قوية، وليس هذا مقام بيان الأدلة في ذلك، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا المقام. أبو حنيفة يرى جمعا صوريا، يقول الجمع الذي ورد في الأحاديث يتأوله بأنه جمع صوري. ما معنى صوري؟ يقول يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فيصليها في آخر الوقت، فإذا انتهى منها يكون أول العصر قد دهل فيصلي صلاة العصر في وقتها، فهو يشبه الجمع ولكنه في الحقيقة أداء لكل من الصلاتين في وقتها، بدليل أن جبريل عليه السلام لما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم مر صلى به مرة في أول الوقت ومرة في آخره، في كل الصلوات إلا صلاة المغرب فإنه صلاها به في الوقت الأول. يقول الأخ مضى على وفاة الزوج 2 سنين، يعني 2 سنين، ولم تعتد الزوجة فماذا يلزمها؟ هذا سؤال مبهم. هل الزوجة لم تعتد لأنها ما علمت بوفاة زوجها، أو أنها علمت؟ فإن كانت لم تعلم ولم يأتيها الخبر إلا بعد مضي تلك المدة وغيرها، فإنه يلزمها أن تعتد من الوقت الذي بلغها، وأما إذا لم تعلم فعليها أن تعتد وهي آثمة في ذلك، مع خلاف في المسألة الأخيرة. يقول الأخ هل يجوز للسيد عتق ولد أمته المكاتبة، رغم أن المؤلف يذكر في مسألة سابقة لها أن السيد لا يجوز له عتق عبيده؟ هنا ولد المكاتبة ليس عبدا لأمه، وإذا اعتقه السيد فهذه حسنة من حسناته، لأنه لا يخلو من أمرين، إما أن تعتق أمه إذا أنهت أنجم الكتابة ويكون تبعا لها، وإما ألا تعتق فيرجع معها في الرق، فمن الخير له أن يصبح حرا، وهذا يعينه بعد ذلك أن يشتري أمه فتعتق عليه. يقول الأخ هل يجوز الاقتباس من كتاب من القرآن في كل حال؟ الاقتباس جائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اقتبس، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقتبسون، وهذا علم معروف في علم البلاغة يجوز الاقتباس. أما إذا كان قصد الأخ أن يتعسف في الاقتباس فيتخذه الإنسان وسيلة كأنه يقول كل شيء هذا أصله من القرآن فلا، أما أن تقتبس من القرآن عبارة فما أجملها، لأن القرآن إذا اقتبست منه أو احتججت بآية من آيات آيات فإنك تزين مقالتك وكلمتك وموعظتك وتعطرها بالأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاقتباس هذا علم معروف في علم البلاغة كثير جدا، ولذلك تجدونه ليس في النثر وحده فقط، بل أحيانا يكون في الشعر، يعني تجدون في شعر حسان لو عدتم إليه لوجدتم أنه في مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يقتبس من كتاب الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقره على ذلك الأمر، وصلى الله على محمد. في سؤال الآن وصل كأنه يقول: أين تقف المرأة إذا أرادت أن تأتم بزوجها في الصلاة؟ المرأة أيها الإخوة، هذه تحتاج، هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل. الإنسان إذا كان يصلي ماذا بأكثر، يعني معه أكثر من شخص، فإنهم يقفون وراءه بالنسبة للكبار. أما إذا كان معه رجل وغلام فإن الغلام يقف وراءه والرجل يقف عن يمينه. وحديث أنس واضح في ذلك: فصففت أنا ورسول الله وصف ماذا اليتيم من خلفنا والعجوز من خلفه. وهذا عام، فالمرأة موقفها دائما نعم. وقال تتم بزوجها إن كن إماما لها، نعم الجواب نعم. إذن السؤال هنا يقول: هل تأتم المرأة يعني بزوجها يصلي بها؟ الجواب نعم، يجوز ذلك. أنا ما قلت تقف وراء، أنا نبهت على أين